بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري. نقدم لكم الكتاب الثالث، كتاب شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تصنيف الإمام العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. المجلس الثالث عشر، الفصل الثاني عشر، في القيام والقراءة في الركعة الثانية. قال المصنف رحمه الله: ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك، وإن شق عليه اعتمد على الأرض، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى. الشرح: في هذا الفصل مسألتان. المسألة الأولى قوله: ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك، وإن شق عليه اعتمد على الأرض، أي ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبرا قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على فخذيه إن تيسر له ذلك، لحديث وائل وفيه: وإذا نهض ورفع يديه قبل ركبتيه، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وإن شق عليه اعتمد على الأرض، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وفيه: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، أخرجه البخاري. قال الموفق بن قدامة: وينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد على يديه. قال القاضي: لا يختلف قوله، يعني الإمام أحمد، أنه لا يعتمد على الأرض، سواء قلنا يجلس للاستراحة أو لا يجلس. وقال مالك والشافعي: السنة أن يعتمد على يديه في النهوض، لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض، رواه النسائي وترجم عليه الاعتماد على الأرض عند النهوض. قال: ولأن ذلك أعون للمصلي. ولنا ما روى وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه النسائي والأثرم. قال والترمذي في عارض الأحوذي الجزء الثاني الصفحة 69. قال: وفي لفظ: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، رواهما أبو داود. قال في هامشه: أخرجه أبو داود الجزء الأول 227، وترجم عليه: باب كراهة الاعتماد على اليدين في الصلاة، انتهى في الهامش. قال: وقال علي رضي الله عنه: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع، رواه الأثرم. وقال أحمد: بذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة ينهض على صدور قدميه، رواه الترمذي. وقال: يرويه خالد بن إلياس. قال في هامشه: وعبارته حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه، وخالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث ويقال خالد بن إياس أيضا، انتهى في الهامش. قال أحمد: ترك الناس حديثه، ولأنه أشق فكان أفضل كالتجافي والافتراش. وحديث مالك محمول على أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال الخراقي: إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، يعني إذا شق عليه النهوض على الصفة التي ذكرناها فلا بأس باعتماده على الأرض بيدي، لا نعلم أحدا خالف في هذا. وقد دل عليه حديث مالك بن الحويرث وقول علي رضي الله عنه إلا أن يكون شيخا كبيرا. ومشقة ذلك تكون لكبر أو ضعف أو مرض أو ثمن ونحوه، انتهى. وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: ويستحب أن يعتمد على يديه في القيام، لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض بيديه. قال الشافعي: لأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي، ويمد التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو من ذكر، انتهى. قال الناوي في شرحه عليه: يسن التكبير إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، فإن كانت السجدة يعقبها تشهد مده حتى يجلس، وإن كانت لا يعقبها تشهد فهل تسن جلسة الاستراحة؟ الصحيح في المذهب استحبابها، وهذا هو الصواب الذي ثابتت فيه الأحاديث الصحيحة. وتسن هذه الجلسة عقب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام، سواء الأولى والثالثة والفرائض والنوافل، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري، انتهى. فرع 95: والتكبير للقيام واجب، ويستحب أن يكون حال النهوض من الرفع إلى الاعتدال. قال الموفق بن قدامة: ويستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود، وانتهاؤه عند اعتداله قائما، ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه. وعلى هذا بقية التكبيرات إلا من جلس جلسة الاستراحة، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير، انتهى. انظر المغني الجزء الثاني الصفحة 215 طابعة التركي. وتقدم كلام المصنف في هذا. فرع 96: قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز، ولا يضر هذا التخلف لأنه يسير. وبهذا فرق أصحابنا بينه وبين ما لو ترك التشهد الأول، انتهى. فرع 97: قال النووي: ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف، وصرح به القاضي حسين والبغوي وغيرهما، انتهى. المسألة الثانية قوله: ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى، أي يصلي الركعة الثانية كالأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسيء صلاته ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا بلا خلاف. قال في هامشه: انظر حاشية الروض المربع لابن قاسم الجزء الثاني الصفحة 62. قال: وهذا بلا خلاف إلا في خمسة أمور سنذكرها إن شاء الله، انظر الفرع 98. قال الشيخ المصنف: ثم بعد أن يقوم للثانية يفعل فيها كما فعل في الأولى، ويقرأ الفاتحة، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي الله، وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الركعة الأولى فلا بأس، وإن عاده فهذا أفضل، لأنه مع قراءة جديدة، فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ معها سورة أو آيات كما فعل في الركعة الأولى، لكن تكون السورة في الركعة الثانية أقصر من الأولى، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتارة الأنصاري رضي الله عنه، فإذا فرغ من القراءة كبر للركوع كما فعل في الركعة الأولى، فيكبر رافعا يديه قائلا: الله أكبر، ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كما فعل في الركعة الأولى، ويكون مستويا ورأسه حيال ظهره، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، ولكن بشرط أن لا يشق على المؤمنين إذا كان إماما، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما تقدم. وإن قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فحسن أيضا، وهكذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كل هذا حسن فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود. ثم بعدما يأتي بالأذكار المشروعة في الركوع ينهض رافعا يديه قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، ثم يفعل كما تقدم في الركعة الأولى، ثم ينحط ساجدا كما تقدم من غير رفع اليدين، ويكبر عند الانحطاط بالسجود، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويدعو بما تيسر كما تقدم، ثم يرفع من السجود قائلا الله أكبر، ويجلس ويقول رب اغفر لي، ويطمئن ويفعل كما تقدم في الركعة الأولى، ثم يكبر ويسجد للثانية ويفعل كما تقدم، انتهى. انظر مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 الصفحة 39. فرع 98. ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا في خمسة أمور. قال في هامشي انظر المغني الجزء الثاني الصفحة 215 التحقيق طبعة التركي حاشية الروض المربع لابن قاسم الجزء الثاني 62 والشرح الممتع الجزء الثالث 196 والمزموع الجزء الثالث 428 وزاد المعاد الجزء الأول الصفحة 242 انتهى في هامشي. قال ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا في خمسة أمور. الأمر الأول تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام لأنها للدخول في الصلاة. الأمر الثاني السكوت بعد التكبير، فلا يسكت في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، أخرجه مسلم. الأمر الثالث الاستفتاح، فلا يستفتح في الركعة الثانية بلا خلاف، قال في هامشه كما في المبدع لابن مفلح وعنه في حاشية ابن قاسم على الروض الجزء الثاني الصفحة 62 انتهى في هامشه. قال بلا خلاف ولو لم يأتي به في أولها، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام لحديث أبي هريرة المتقدم. الأمر الرابع لا يطولها كالأولى، بل تكون أقصر من الأولى في كل صلاة لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه يطول في الأولى ويقصر في الثانية، أخرجه مسلم. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم يطول الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة، أخرجه البخاري ومسلم. الأمر الخامس لا يجدد النية للاكتفاء باستصحابها، لأنه لو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطعه استصحاب النية. فرع 99. أما التعوذ فقيل يشرع في كل ركعة، وهو رواية عن الإمام أحمد، انظروا في المغني الجزء الثاني صفحة 216 قال لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، ولقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويستحب التعوذ أول كل قراءة، انظر الاختيارات الفقهية الصفحة 50. وقال المصنف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الأفضل أن يتعوذ في كل ركعة، هذا هو الأفضل لعموم الأدلة، وإن اكتفى بالتعوذ في الأولى فلا حرج، والأفضل أن يتعوذ في كل ركعة حتى لو تعوذ في الأولى. قال في هامشه انظر صلاة المؤمن صفحة 211. وقال العلامة المردوي في الإنصاف وهو الأصح دليلا، انتهى. وقال النووي في المجموع الثالث صفحة 322 والأصح في مذهبنا استحبابه، انتهى. واختاره الشيخ الألباني وقال ونرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ورجحه ابن حزم في المحلى والله أعلم، انتهى. انظر تمام منه الجزء الأول صفحة 177. وقيل تختص الاستعاذة بالركعة الأولى لأن الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوت بل ذكر،